كيفك قليل في العقلية صغيرة في الله وعجبتيني يا في القلب سكنتي يا عيني باغي نبرق ونهنى شوية سي فرصتي برق إلى فنتيني زينك أعمالي عيني غير انتي يا اللي تواليني كيفك قليل في العقلية صغيرة فلاش هبلتيني في القلب سكنتي عيني فلاش قرقشتيني يا وفي القلب سكنتي مع عيني لكيس حكمتهم عليا لو كان صابوا يدفنوني وهبلو كي شافوك معايا غير انتي اللي توليني وكيفك قليل في العقلية صغيرة فلاش هبلتيني وفي القلب سكنتي يا عيني وفي القلب سكنتي عيني